بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في شرح لنظم وحي المنام في نظم النحو الصغير المقام في مسجد سالم الصباح في مدينة في دولة الكويت. هذا الشرح هو أول شرح على هذا النظم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا ومفيدا. هذا النظم كما تعرفون هو نظم لكتاب النحو الصغير، والنحو الصغير كما تعرفون هو مؤلف للمبتدئين، ففيه مبادئ النحو التي يحتاج إليها الطالب في علم النحو. هذا النظم في 100 بيت، فهو نظم متوسط، ليس متوسعا وليس مختصرا، وقد سماه مؤلفه كما سمعتم بوحي المنام، والسبب في ذلك أن بداية أبياته قد جاءته في المنام، وأول بيت هو قوله في باب الفاعل: الفاعل اسم مسند مؤخر للفعل وهو ظاهر ومضمر. وما ظننت أن الأبيات ستتوالى بعد ذلك، فصرت كلما استيقظت من النوم أكتب ما جاءني ثم أصحح وأعدل فيها، حتى استقامت بعض الأبواب على هذه الأبيات، ثم استعنت بالله وأكملتها، وإلا ما كنت أظنني سأكتب نظما في العلم. ولهذا قال المؤلف في آخرها: تمت بحمد ربنا السلام، وبعضها قد جاء في المنام. الشرح سيكون شرحا مناسبا لمن قرأ أو حضر أو استمع إلى شرح للنحو الصغير، فلن يكون شرحا مفصلا، وإنما هو فتح لأبياتها لكي يفهمها فهما جيدا من أراد أن يحفظها بعد أن قرأ أو استمع إلى شرح للنحو الصغير. بدأ الناظم بالمقدمة فقال: قال سليمان هو العيون سبحان رب الواحد المعين، مصليا مسلما يا مبتدي على الرسول المصطفى محمد، وهذه أرجوزة خفيفة في نحونا مفيدة لطيفة. وقوله يا مبتدي تحتمل شيئين: الأول المبتدئ في قراءة هذه المنظومة، يعني أن الحمد له والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تكون في بداية هذا النظم كما هو مشروع في أمثالها. وتحتمل وجها آخر، أن يريد بقوله يا مبتدي يعني أيها المبتدئ في هذا العلم. وقد وددت أنني أكملت الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه، ولكن ضاق المقام بذلك، فلهذا عدلت هذا البيت بعد ذلك في نظمي للصرف الصغير المسمى بالتصريفة، وهو منشور أيضا، فقلت مصليا مسلما يا ربي على النبي وآله والصحبي. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على موضوع النحو وترتيبه، فقال في ذلك: النحو يا وفقك الله على جزئين، فافهم النظام أولا، فالأول الكلمة في أحكامها أنواعها في النحو وانقسامها، وآخر قد جاء للكلام في 4 منظم الأقسام، فعلية واسمية ومكملة وأوجه المضارع المفصلة. فمن المهم أن الطالب قبل أن يبدأ بدراسة أي علم أن يعرف موضوع هذا العلم، وهو الشيء الذي يدرسه هذا العلم وتطبق عليه أحكامه، وأن يعرف طريقة ترتيبه. فالعلوم قد يكون لها طرائق مختلفة في ترتيبها، فينبغي أن يعرف الطريقة التي سار عليها المؤلف في ترتيب كتابه. والنحو من العلوم الذي له طرائق في الترتيب، أشهرها طريقة ترتيب ابن مالك رحمه الله تعالى، وهي التي سار عليها أكثر النحويين بعد ذلك، لأنها تقوم على مبدأ تربوي مشهور، وهو الانطلاق من الجزء أو من الصغير إلى الكل أو الكبير. فلهذا قسم النحو كله إلى قسمين، فالأول في نحو الكلمة، والثاني في نحو الكلام. فنحو الكلمة أي الأحكام الثابتة للكلمة التي لا تنفك عنها بحال، وأحكام الكلام أي الأحكام التي لا تكتسبها الكلمة إلا في دخولها في جملة. فلهذا قال: النحو يا وفقك الله على جزئين، فالأول لنحو الكلمة والثاني لنحو الكلام. ومن المهم أن يفهم الطالب هذا النظام أولا. فالجزء الأول قال فيه: فالأول الكلمة في أحكامها. فنحو الكلمة له أحكام في النحو، وهي ثلاثة أحكام. فالأول أنواع الكلمة أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، والحكم الثاني هو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، والحكم الثالث هو انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. واختصر هذه الأحكام الثلاثة لنحو الكلمة بقوله: أنواعها في النحو وانقسامها. فأنواعها الحكم الأول، وانقسامها يشمل انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، ويشمل أيضا انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. فهذا القسم أو الجزء الأول من النحو في نحو الكلمة. وأما الجزء الثاني وهو في نحو الكلام، فقال عنه الناظم: وآخر أي جزء آخر قد جاء للكلام أي في أحكام الكلام. ثم ذكر أن أحكام الكلام في النحو كثيرة، فلهذا رتبه الناظم على أربعة أقسام، فقال: في أربع منظم الأقسام. فالجزء الثاني في النحو وهو نحو الكلام، أحكامه أبوابه ومسائله كثيرة، فلهذا رتبها في أربعة أقسام. بين هذه الأقسام الأربعة بقوله: فعلية واسمية ومكملة وأوجه المضارع المفصلة. فالقسم الأول الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية، ويشمل ذلك الصور التي تأتي عليها الجملة الفعلية، وهي صورتان: أن تأتي الجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل، أي فعل مبني للمعلوم وفاعل، كقولنا قام زيد. والصورة الأخرى أن تأتي الجملة الفعلية مكونة من فعل ونائب فاعل، أي من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل. والقسم الثاني من أحكام الكلام قال: واسمية، أي الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية، أي الصور التي تأتي عليها الجملة الاسمية في اللغة العربية، وهي إجمالا صورتان وتفصيلا أربع صور. والجملة الاسمية تتكون من ركنين: المبتدأ وخبره. والمبتدأ وخبره إما أن يأتي غير منسوخين، وهذا الأصل، فيكون مرفوعين كقولنا محمد كريم، وإما أن يأتي أي المبتدا والخبر منسوخين أي مسبوقين بناسخ. والنواسخ ثلاثة أنواع: الأول ما يرفع الأول وينصب الثاني ككان محمد كريما، والناسخ الثاني عكسه وهو ما ينصب الأول ويرفع الثاني كإن محمدا كريم، والناسخ الثالث ما ينصب الجزئين كظننت محمدا كريما. فلهذا نقول إن الجملة الاسمية لها صورتان إجمالا: الصورة الأولى المبتدأ والخبر غير منسوخين، وهذه الصورة الأصلية فتكون مرفوعة الجزئين، والصورة الأخرى أن تتكون من مبتدأ وخبر منسوخين يعني مسبوقين بناسخ، والنواسخ ثلاثة. وإما أن نقول إن الجملة الإسمية لها في اللغة العربية أربع صور تفصيلا: الصورة الأولى أن تأتي مرفوعة الجزئين وذلك في المبتدأ والخبر غير المسبوقين بناسخ، والصورة الثانية أن تتكون من الصورة الثانية أن تكون مرفوعة الأول منصوبة الثاني وذلك إذا سبقت بناسخ يرفع الأول وينصب الثاني ككان وأخواتها كقولنا كان محمد كريما، والصورة الثالثة أن تكون منصوبة الأول مرفوعة الثاني إذا سبقت بناسخ يرفع الأول ينصب الأول ويرفع الثاني كإن وأخواتها، والصورة الرابعة أن تكون منصوبة الجزئين وذلك إذا سبقت بظننت وأخواتها. وأما القسم الثالث من أحكام الكلام فقال عنه الناظم ومكمله، يعني المكملات أو المكملات أو المتمات، يعني ما يكمل الجملتين. والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر منسوخين وغير منسوخين، والجملة الفعلية تتكون من فعل ومرفوعه فاعل أو نائب فاعل، هذه الأركان. ثم تأتي بعد الأركان مكملات تكمل الجملتين، كأن تقول قام محمد، اكتملت الأركان فتقول قام محمد اليوم، أو قام محمد في البيت، أو قام محمد إكراما لك، أو قام محمد الكريم، أو قام محمد وخالد، إكمال مكملات. فهذه المكملات أيضا تدرس بعد الانتهاء من الكلام على الجملة الفعلية والجملة الاسمية، فنقول عنها المكملات أو المتممات، وهذا تعبير المعاصرين. وأما المتقدمون فكانوا يسمونها الفضلات. وهذه المكملات كثيرة، فلهذا سيأتي في النظم كما في أصله النحو الصغير ستأتي هذه المكملات مقسومة على ثلاثة أضرب: المكملات المنصوبة، والمكملات المجرورة، والمكملات التوابع. فالمكملات المنصوبة تسعة وهي المفاعيل الخمسة: المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق، ثم الحال والتمييز والمستثنى والمنادى. والمكملات المجرورة اثنان: الاسم المجرور بحرف الجر والاسم المجرور بالإضافة. والمكملات التوابع أربعة وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. وأما القسم الرابع، القسم الرابع من أحكام الكلام فقال فيه الناظم وأوجه المضارع المفصلة، أي إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. فبعد أن انتهينا من الكلام على إعراب الاسم في الجملة الاسمية والفعلية والمكملات، يبقى لنا أن نتكلم على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. وبعد أن ذكر أن المؤلف موضوع النحو وطريقة ترتيبه، بدأ بالكلام على الجزء الأول من جزئي النحو، وهو في أحكام الكلمة، فقال: الجزء الأول أحكام الكلمة. أنواع الكلمة، هذا الحكم الأول من أحكام نحو الكلمة، وهو الكلام على أنواعها، أي على انقسامها إلى اسم وفعل وحرف. وفي ذلك قال الناظم: كل الكلام لو نظرت معنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم معروف على التعيين بأل وحرف الجر والتنوين، وميز الماضي بالتاء وبلم مضارعا والأمر بالياء كنم، سواهما الحرف كفي وثم، وهذه ضرورة مهمة. فبين في البيت الأول أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وإلى حرف معنى، وقوله كل الكلام يعني أن هذه القسمة قسمة حاصرة، ألا تجد في الكلام كلمة تخرج عن هذه الأقسام. والدليل على هذا الانحصار والحصر هو الاستقراء، فمهما نظرت في كلام العرب في القرآن والسنة والشعر والنثر لن تجد كلمة تخرج عن هذا التقسيم. وقوله لو نظرت معنى أي معنى، لكنه سكن العين، وأكثر العرب على فتح العين في الظرف مع، وتسكينها جائز في الشعر، بل هو لغة لبعض العرب أيضا في الكلام. ثم بدأ بالقسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم، فبين العلامات التي تميزه عن غيره، فقال: فالاسم معروف على التعيين أي يعرف ويتعين عن أخويه الفعل والحرف بما يأتي بأل وحرف الجر والتنوين. فذكر ثلاث علامات مميزة، وهي قبول أل وقبول حرف الجر وقبول التنوين. وهنا نجد أن النظم قد قصر في ذكر العلامات التي ذكرها النحو الصغير للاسم. النحو الصغير كم ذكر من علامة للاسم؟ ذكر أربع علامات، بقي النداء، بقي النداء. والعلامات التي تميز الاسم في الحقيقة كثيرة، حتى أوصلها ابن عقيل في شرحه إلى 40 علامة، وبعضهم ذكر 50 علامة، وبعضهم تجاوز ذلك أيضا. وابن مالك في ألفيته اقتصر على 5 علامات، وبعضهم يزيد وينقص، لأن المراد من هذه العلامات التمييز، يعني تمييز الاسم عن الفعل والحرف. فنكتفي من العلامات بما يحقق هذا التمييز. فلو كان قبول أل علامة كافية لتمييز الاسم عن الفعل والحرف لاقتصرنا عليها، ولكنها ليست بكافية، لأن بعض الأسماء تقبل أل ك بيت والبيت وجالس والجالس وجلوس والجلوس، وبعض الأسماء لا تقبل مع أنها أسماء كهذا اسم إشارة وأنت ضمير. فلهذا اضطررنا إلى أن نذكر علامة ثانية كالتنوين، والتنوين كذلك بعض الأسماء يقبلها كبيت وبيت وجالس وجالس وجلوس وجلوس، لكن هناك أسماء لا تقبل التنوين أيضا كهذا والذي وأنت، فأيضا ليست كافية. فلهذا اضطرنا أن نذكر علامة ثالثة وهكذا. وأفضل علامات الاسم في تمييز الاسم عن الفعل والحرف هو قبول الإسناد، ولكن هذه علامة معنوية تحتاج إلى شرح وفهم طويل، فلهذا تذكر في نحو المتقدمين ولا تذكر في نحو المبتدئين. ففي نحو المبتدئين نكتفي بالعلامات اللفظية التي يسهل إدراكها وتطبيقها. ثم انتقل بعد الاسم إلى الكلام على الفعل، فكيف نميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف؟ قال إن الفعل على ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر، وكل واحد منها يحتاج إلى علامة تميزه. فالماضي يحتاج إلى علامة تميزه عن أخويه المضارع والأمر، وأيضا علامة تميزه عن عميه الاسم والحرف، وكذلك المضارع وكذلك الأمر. فقال في علامة الماضي: وميز الماضي بالتاء. فالفعل الماضي علامته المميزة قبول التاء، إما قبول تاء الفاعل كذهبت ونجحت، أو قبول تاء التانيث الساكنة كذهبت ونجحت. فلهذا أطلق قال بالتاء، يعني سواء كانت للتانيث تاء التانيث الساكنة أو كانت تاء الفاعل. وترون أنه تبعا للأصل اكتفى مع الماضي بعلامة واحدة وهي قبول التاء. لماذا؟ لأنها علامة كافية يقولون حاصرة، يعني كل فعل ماضي لا بد أن يكون قابلا للتاء. فلهذا يمكن أيضا أن نعكس هذه العلامة فنقول كل كلمة لا تقبل التاء فليست فعلا ماضيا، فلهذا اكتفينا. هناك علامة أخرى أيضا لكن التاء تكفي، هذه العلامة تكفي فاكتفينا بها. وأما المضارع فقال في علامته التي تميزه عن غيره: وبلم مضارعا، أي ميز مضارعا بلم. وكذلك اكتفى بعلامة واحدة للم لأنها أيضا كافية حاصرة، وإلا أيضا الجوازم وخوات لم أيضا كلها خصائص تختص بالمضارع. وهناك أيضا سوف والسين وعلامة أخرى للمضارع، لكن اكتفينا بواحدة لأنها كافية حاصرة، وكل مضارع لا بد أن يقبل لم، وكل كلمة لا تقبل لم ليست فعلا مضارعا. وأما فعل الأمر فقال في علامته المميزة: والأمر بالياء كنم. فذكر أن العلامة التي تميز الأمر هي قبول الياء، فأي ياء يريد؟ يريد ياء المخاطبة المذكورة في الأصل، الأصل يعني النحو الصغير، إلا أن النظم هنا أيضا قصر، فإن العلامة التي تميز فعل الأمر عن غيره هي قبول الياء مع الدلالة على الطلب، كقولك اذهب، اذهب يقبل ياء المخاطبة عندما تخاطب أنثى فتقول اذهبي، وقولك اذهب يدل على طلب فهو فعل أمر. ولو وجدت كلمة تقبل ياء المخاطبة دون دلالة على طلب فليست بأمر، كقولك أنت تذهبين، ولو وجدت كلمة تقبل، ولو وجدت كلمة تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة فليست بأمر، كقولك صح وتقول المذكر صح وتقول للمؤنث يا هندو صح، ودل على الطلب لكن ما تقبل ياء المخاطبة فليس بفعل أمر، يسمونه اسم فعل، علامة الأمر مركبة من هذين الشيئين. إذن فعلامة فعل الأمر هي علامة واحدة ولكنها مركبة من جزئين، بينما علامة الماضي وعلامة المضارع علامة مفردة، وكذلك علامات الاسم كما سبق أيضا علامات مفردة، هي متعددة لكنها مفردة. واكتفى بالتمثيل لفعل الأمر بقوله نم، وهو فعل أمر من نام، ما مضارع نام؟ ينام أو ينوم؟ لا، نام ينام، أما ينوم فهذه عامية. طيب، وفعل الأمر من نام ينوم، نم ولا نوم؟ أيضا نم، أما نوم هذه أيضا عامية. ثم انتقل إلى القسم الثالث من أنواع الكلمة وهو الحرف، فقال سواهما الحرف كفي وثم. فواضح من كلامه أنه لم يذكر للحرف علامات تميزه عن الاسم والحرف والفعل، وإنما قال سواهما، يريد أن يقول إن الحرف علامته علامة عدمية، يعني كل كلمة لا تقبل شيئا من العلامات التي تميز الاسم ولا تقبل شيئا من علامات الفعل، لا تقبل تاء التانيث ولا لم ولا ياء المخاطبة، فهي حرف. ومثل لذلك بحرفين في وثم، ففي لا تقبل التنوين، لا تقبل ال، لا تقبل تاء التانيث، محمد في البيت، وهند في البيت، ليست فيت، لا تقبل تاء التانيث ولا تقبل لم ولا تقبل ياء المخاطبة، فهي حرف. والحروف كثيرة، ويستحسن حتى في نحو المبتدئين أن يعرف الإنسان أهم أنواع الحروف، كحروف الجر وحروف النداء وحروف العطف وحروف الجواب كنعم ولا وأي وأجل، وحروف التأنيث وحروف التنبيه وهكذا. ونجد أن المؤلف هنا في الحروف مثل بمثالين في وثم، لأنه أراد أن يقول إن الحروف على قسمين، فالقسم الأول هي الحروف المختصة، والثاني الحروف غير المختصة. فالحروف إما أن تكون غير مختصة، يعني أن الحرف الواحد يجوز أن يدخل على الاسم ويجوز أن يدخل على الفعل، ثم تقول جاء محمد ثم خالد، ثم دخل على اسم ويدخل على فعل، تقول محمد جاء ثم عاد، فثم حرف مختص وغير مختص، غير مختص. وأما الحروف المختصة فهي التي تدخل على قبيل معين، يعني إما أن تدخل على أسماء فقط دون الأفعال، وإما أن تدخل على أفعال فقط دون الأسماء. ومثله بفي حرف جر، حروف الجر كما سبق قبل قليل من خصائص الأسماء، محمد في البيت، ولا تقول محمد في يذهب، لا تدخل على أفعال، هذه حروف خاصة بالأسماء. وهناك حروف خاصة بالأفعال كلم حرف، وهو خاص بالدخول على الفعل، وقد يدخل على الماضي والمضارع، محمد قد ذهب ومحمد قد يذهب، لكنه خاص بالأفعال لا يدخل على الأسماء. ثم ختم الكلام على أنواع الكلمة بقوله: وهذه ضرورة مهمة. نعم، أراد أن يقول إن معرفة أنواع الكلمة أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف هذه ضرورة مهمة، ويعدونها الضرورة الأولى في النحو. ومعنى قولهم ضرورة أنه أمر لا بد منه قبل أي عملية نحوية، سواء طلب منك أو لم يطلب منك. أردت أن تدرس باب الفاعل مباشرة لا بد أن تكون عارفا لتقسيم الكلمة لاسم وفعل وحرف. أردت أن تعرب قبل أن تعرب لا بد أن تعرف الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الاسم له تعامل، له إعراب، يختلف عن الحرف، يختلف عن الفعل. فلا بد أن تأتي بهذه الضرورة دائما قبل أي عملية نحوية، قبل دراسة أي مسألة نحوية، وهي ضرورة مهمة. والضعف في هذه الضرورة من الأسباب التي تجعل الطالب ضعيفا في علم النحو، وهكذا يقال في كل العلوم. الضعف في الضرورات في الأمور المهمة هو من أسباب ضعف الطالب في هذا العلم، لأنها مسألة يحتاج إليها في كل باب، في كل مسألة. فإذا لم تكن هذه المسألة واضحة جدا في ذهنه سيضعف في مسائل كثيرة، وإذا وجد نفسه ضعيفا وغير فاهم لمسألة ثم مسألتين ثم أربع ثم خمس يقع في نفسه أنه لا يفهم هذا العلم. فهذا الحكم الأول من أحكام الكلمة، وهو أنواع الكلمة انقسامها إلى اسم وفعل وحرف. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحكم الثاني من أحكام الكلمة، وهو انقسام الكلمة أو انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. فقال: النكرة والمعرفة. أسماؤنا معرفة أو نكرة، والثاني ما يقبل المؤثرة. معارف أنتم وزيد وهنا، ثم الذي والقهقرى وذو الغنى. فالاسم إن دل على حضوري أو غائب يعرف بالضمير. فستة ضمائر منفصلة وتسعة ضمائر متصلة. والعلم اسم عين المسمى بلفظه كمكة وسلمى. ومبهم ألفاظه محصورة، والقهقرى وذو الغنى ميسورة. فذكر أن أسماءنا نحن العرب تنحصر بكونها معرفة أو نكرة، ثم تكلم بعد ذلك على القسم الثاني وهو النكرة، فقال: والثاني أي النكرة ما يقبل المؤثرة. فذكر الضابط اللفظي الذي تستطيع من خلاله أن تميز بين الاسم النكرة والاسم المعرفة، وهو قبول التي تؤثر التعريف، يعني إذا دخلت على النكرة قلبتها إلى معرفة، كقولك في قلم القلم وفي بيت البيت. فكل اسم يقبل أل يمكن أن تدخل عليه أل فهي نكرة، ككوكب وجبل وجالس وجلوس. هذه كلمات أسماء لو أردت أن تدخل عليها أل لفعلت. ومن مفهوم المخالفة أن الأسماء التي لا تقبل أل فإنها لا تكون نكرة، يعني تكون معرفة. كل اسم لا يقبل أل لا يجوز أن تدخل عليه أل فهو معرفة. كهذا، هل يجوز أن تقول أل هذا؟ لا يجوز، فهو اسم معرفة. وأنت، هل يجوز أن تقول أل أنت؟ لا يجوز، فهو معرفة. وكذلك الذي، لا تقول ال الذي، والذي كما ترون فيه ال أصلا، فلا يمكن أن تأتي بال قبلها. ومثل ذلك لو قلت القلم، القلم بأل، هل يمكن أن تأتي قبلها بأل أخرى فتقول أل القلم؟ لا يمكن. إذن القلم معرفة، فالاسم الذي لا يقبل أل معرفة، والاسم الذي يقبل أل نكرة. فهنا ميزنا بين المعارف والنكرات بالضابط وهو قبول أل، إلا أن الناظم ميز لنا أيضا بين المعارف والنكرات بطريقة أخرى غير الضابط، وهي طريقة الحصر، فعد لنا المعارف عدا فقال معارف أنتم وزيد وهنا ثم الذي والقهقراء وذو غنى، فذكر لنا أننا نستطيع أن نميز بين المعارف والنكرات بالحصر، فحصر لنا القليل وهي المعارف في ستة أسماء، وهي الضمائر ومثل لها بأنتم، والأعلام ومثل لها بزيد، وأسماء الإشارة ومثل لها بهنا، والأسماء الموصولة ومثل لها بالذي، والأسماء المعرفة بأل ومثل لها بالقهقرة، والأسماء المعرفة بالإضافة إلى معرفة ومثل لها بذو الغنى. فما سوى هذه الأسماء فهو نكرة. فلهذا لو سألتكم مثلا عن أسماء الاستفهام في قولنا من أبوك، من هذا اسم، بما أنه اسم إما معرفة أو نكرة، فهل هو معرفة أو نكرة؟ لو طبقت الضابط، الضابط على اسمه ضابط، الضابط يعني أنه يضبط أغلب المسألة، لو كان يضبط كل المسألة هذا يلحق بالتعريف، وإنما الضابط هو ضابط لفظي يسهل ويقرب المسألة بحيث يضبط أكثر المسألة، لكن قد تفوته بعض المواضع القليلة والنادرة. أما التعريف فهو الذي يكون حاصرا، وأفضل طريقة للتمييز بين الأشياء الحصر. لهذا إذا كان أحد الأشياء قليلا فإنك تحصره حصرا، فبذلك تميز بينه وبين غيره، وهذا يعتمده العلماء في كثير من المواضع منهم النحويون. إذا كانت الألفاظ الداخلة في هذا الباب قليلة اكتفوا بحصرها، الأسماء الموصولة كذا وكذا، الذي وإخوانه، أسماء الإشارة هذا وإخوانه، ويكتفون بذلك عن التعريف. التعريف يذكرونها في الكتب المتوسعة حينئذ، لكن للمبتدئين هنا يكفي الحصر والعد لأنه كاف في التمييز لهذا الباب عن غيره. فلهذا لو قلنا في أسماء الاستفهام من حيث الضابط لن تتبين، لكن من حيث الحصر هل أسماء الاستفهام داخلة في واحد من هذه الستة؟ لا. إذن فأسماء الاستفهام نكرات. طيب كذلك أسماء الشرط، من يجتهد ينجح، أيضا أسماء اسم نكرة ومعرفة، أيضا نكرة، وهكذا. وقوله معارف أنتم وزيد وهنا فعطف بالواو ثم عطف بثم فقال ثم الذي والقهقر وذو الغنى، إشارة إلى أن النحويين يرون أن هذه المعارف ليست في درجة واحدة في قوة التعريف، وأقوى المعارف من حيث النوع لا من حيث الألفاظ، من حيث النوع الضمائر، والضمائر أيضا تختلف في قوة التعريف، وأقواها ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، وبعد الضمير يأتي العلم عند الجمهور ثم اسم الإشارة، وبعد ذلك تأتي الأسماء الموصولة التي تتعرف بصلتها، تتعرف بما بعدها، جاء الذي ثم تقول أحبه، والقهقرة أيضا معرف بأل، تعريفه ضعيف، يعني لو قلت لكم القلم معرفة ونكرة معرفة. طب هل عرفتم القلم الذي أريد؟ كيف المعرفة هو المعين، والنكر الشائع في جنسه، لأن التعريف بأن لا يكون إلا بخوارج، يعني تحتاج إلى أن تفهم أشياء خارجة عنه، يعني كأن يكون القلم الحاضر، قلت لك يا محمد دعي القلم، تفهم أن أريد القلم الحاضر معك الآن، فهمته لكن بالحضور، ما فهمته من لفظ القلم. ولو قلت لكم مثلا غدا إن شاء الله لن نتمكن من إكمال الدرس، ولكننا سنشرح، سنكمل الشرح إن شاء الله بعد غد في المسجد. في المسجد ماذا أريد بالمسجد؟ هذا المسجد، التعريف هنا علمي، مسجد الله المعروف معروف عندنا، ما يتبدلك من المسجد آخر، مع أن المسجد الثاني يسمى المسجد أيضا، لكن هذا تعريف علمي. إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ هما في الغار، أي غار في الجبل عندما تعرفه تقول الغار، لكن في الآية نعرف أن المراد بالغار هنا غار ثور، لأنه المذكور في القصة، يعني معروف في ذهني وفي علمي وعلم المخاطب. وعندما تقول لزميلك إن شاء الله سنلتقي يوم الخميس القادم في الاستراحة، يعني مباشرة الاستراحة التي تقصد، الاستراحة التي نجتمع فيها به المعتاد، الاستراحة وهكذا. التعريف بأل ضعيف، ثم بعد ذلك في الأخير المعرف بالإضافة إلى معرفة، واضح أيضا أن تعريفه أضعف من غيره، لأنه إنما يكتسب الإضافة، وإنما يكتسب التعريف من المضاف إليه. ثم بدأ بهذه المعارف معرفة معرفة، فبدأ بالضمير فقال: فالاسم إن دل على حضور أو غائب يعرف بالضمير، فالضمير هو الاسم الذي يدل على حضور أو غائب. والنحويون يقولون في تعريف الضمير: الضمير هو الاسم الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وأدق من ذلك أن يقال الضمير هو الذي يدل على تكلم أو خطاب أو غيبة، ثلاثة: متكلم ومخاطب وغائب. لكن في النظم قال: فالاسم إن دل على حضور أو غائب يعرف بالضمير، فجعلها شيئين، فالغائب يعني الغائب، والحضور يشمل المتكلم والمخاطب لأنهما حاضران، فالمتكلم والمخاطب يجتمعان في الحضور، وأما الغائب فلا يشاركهما في الحضور. طيب، فهذا هو تعريف للضمير أو تمييز للضمير بالتعريف، تعريف كل اسم دل على حاضر أو غائب. طيب، وأيضا نميز الضمائر بالحصر بالعد، لأنها ألفاظ معدودة، هي 15 اسما، فميزها لنا الناظم بقوله: فستة ضمائر منفصلة وتسعة ضمائر متصلة. فالضمائر المنفصلة ستة، وهي أنا متكلم، أنت مخاطب هو غائب، أو إياي متكلم، إياك مخاطب، إياه غائب، ستة ضمائر منفصلة. وقد وزعتها العرب كما شرحنا في النحو الصغير على حسب الإعراب، في الرافع أنا وأنت وهو، وفي الناصب إياي وإياك وإياه. وكما قال النحويون وقال ابن مالك رحمه الله تعالى: والتفريع ليس مشكلا، التفريع ليس مشكلة بحسب المعاني الستة المعروفة في اللغة العربية، وهو المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر المثنى المؤنث جمع الذكور جمع الإناث. فتقول أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، يعني هذا التفريع ليس مشكلا، فهي فروع كلها فروع عن أنت، ولهذا اكتفينا بعد أنت، أنت هو الضمير، وما دخل على أنت حروف تدل على تثنية أو تدل على جمع، كذلك في هو وهي وهما وهم وهن إلى آخره. فلهذا قلنا الضمائر هي ستة، وما اتصل بها حروف تدل على معاني التثنية والجمع. وأما الضمائر المتصلة فقال إنها تسعة، تسعة ضمائر متصلة. وهذه الضمائر المتصلة أيضا قسمتها العرب بحسب الإعراب، فجعلت خمسة منها خاصة بالرفع، وهي ضمائر ثواني، ثواني ثاء المتكلم كذهبت، واو الجماعة كذهبوا، وألف الاثنين كذهبا، وياء المخاطبة كذهبي، ونون النسوة كذهبن. هذه ضمائر متصلة خاصة بالرفع، فهذه خمسة من التسعة، فيبقى أربعة. وثلاثة من التسعة تكون خاصة بالنصب والجري، لا تأتي في الرفع، تكون في النصب والجر، وهي ضمائر هيك، وهي ياء المتكلم كأكرمني وكتابي، أكرمني يا المتكلم نصب لأنه مفعول به، وكتابي يا المتكلم جر لأنه مضاف إليه. والضمير الثاني كاف المخاطب، والأدق أن نقول كاف الخطاب كي يشمل المذكر والمؤنث، نحو أكرمك وكتابك. والثالث هاء الغائبة أو هاء الغيبة كأكرمه وكتابه. فخمسة للرفع وثلاثة للنصب والجر، فهذه ثمانية، فيبقى من التسعة واحد، وهو ناء المتكلمين، وهو يأتي للرفع والنصب والجر. فتقول في الرفع نحن ذهبنا، وتقول في النصب محمد أكرمنا، وتقول في الجر كتابنا ولنا. فهذه الضمائر المتصلة التسعة. فالضمائر يمكن أن تحصرها يمكن أن تميزها بالتعريف، ويمكن أن تميزها بالحصر، وقد ذكر الناظم الأمرين تبعا للأصل. وأما العلم فقال فيه والعلم اسم عين المسمى بلفظه كمكة مسلمة. فعرف لنا العلم، تعريفه مهم. فالعلم هو الاسم الذي يعين مسماه. كيف يعين مسماه؟ يعين مسماه بمجرد لفظه، يعني لفظ العلم يعين المسمى ولا يحتاج إلى شيء خارج عنه لمعرفة المراد به. فإذا قلت أحد عرفت المقصود به، ولا تحتاج إلى شيء خارج عنه لمعرفة المراد به، بخلاف غيره. كل المعارف الأخرى تعريفها من خارجها. فإذا قلت مثلا جاء الذي أحبه، الذي معرفة لكن تعريفه مأخوذ من صلته أحبه، والمعرف بأل شرحناه قبل قليل، لا بد أن يتعرف إما بعهد وإما بجنس. حتى الضمير لو قلت لك مثلا أنت، هل تعرفون من أريد بقولي أنت؟ حتى تعرف المخاطب حينئذ يتعين بمعرفة المخاطب. كلمة أنا، طيب من هو أنا؟ أنا أقول أنا، وأنت تقول أنا، والمرأة تقول أنا، وكلنا نستعمل أنا، من هو أنا؟ ما يتعين، يعني ما تعرف من المراد بأنا حتى تعرف المتكلم الذي يقول أنا. فتعريفه يكون بمعرفة المتكلم، يعني تعريفه من خارجه، ليس كلمة أنا كافية في معرفة المراد بهذا الاسم، بخلاف العلم. العلم لا، تعريفه من لفظه، منذ أن تقول مكة تعرف المقصود بها، ولا تحتاج إلى شيء خارج عن اللفظ لمعرفة المسمى. فالعلم اسم يميز مسماه، يحدده ويعينه بمجرد لفظه دون حاجة لشيء خارجه. ومثل لذلك بمكة وسلمى، يعني يريد أن يقول إن الضمائر أنواع منوعة فقد تكون في العقلاء كسلمى ومحمد، وقد تكون في غير العقلاء كمكة، ولها أنواع كثيرة. فانتهينا من نوعين من المعارف، وهي الضمير والعلم، ويبقى لنا أربعة أنواع ذكرها في البيت الأخير فقال: ومبهم ألفاظه محصورة، والقهقرى وذو الغنى ميسورة. مبهم، ما المراد بالمبهم في المعارف؟ المبهم في المعارف أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة هي من حيث النوع، من حيث التصنيف معارف، لكن ألفاظها في أصلها مبهمة، يعني أن المعنى المراد بها مبهم، ولا يعرف المراد بها إلا من خارجها. ولو قلت لك هذا لا تعرف المراد حتى تعرف المشار إليه، كلمة هذا مبهم حتى تعرف المشار إليه فيتعين، وكذلك الذي جاء الذي أيضا مبهم حتى تعرف الصلة، جاء الذي أكرمته، وهكذا. طيب كيف نميز أسماء الإشارة والأسماء الموصولة؟ يقول إن ألفاظها محصورة فنكتفي بذلك. فأسماء الإشارة هذا وإخوانه، يعني هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء للذكور والإناث. العربية دائما تنقسم المعاني الستة التي ذكرتها قبل قليل، وهناك أسماء إشارة للمكان وهي هنا وثم، هنا للقريب وثم للبعيد، فهذه أسماء الإشارة محصورة ما تحتاج إلى تعريف. وأما الأسماء الموصولة فمحصورة أيضا بالذي وإخوانه، يعني الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي واللواتي، فلا تحتاج إلى تعريف. طيب انتهينا من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، هذه أربعة في المعارف مع الضمير والعلم. يبقى أيضا في المعارف المعرف بأل والمعرف بالإضافة، وفيه ما يقول: والقهقرى وذو الغنى ميسورة، يعني هذه واضحة لا تحتاج إلى كثير كلام. فالمعرف بأل هو الاسم الذي تدخله أل فتنقله من التعريف إلى التنكير، فإذا قلت في قلم القلم، وإذا قلت في مسجد المسجد، وإذا قلت في بيت البيت، فإن أل هذه تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف. وكذلك المعرف بالإضافة، كل اسم أضفته إلى شيء من المعارف السابقة فإنه يكتسب التعريف من هذه الإضافة. فإذا قلت في قلم قلمي أو قلمك فأضفت إلى ضمير، أو قلم محمد أو قلم هند فأضفت إلى علم، أو قلم هذا أو قلم هؤلاء فأضفت إلى اسم إشارة، أو قلم الذي بجانبك فأضفت إلى اسم موصول، أو قلم الطالب أو قلم الأستاذ فأضفت إلى معرف بأل، فإن كلمة قلم في كل ذلك معرفة واكتسبت التعريف من الإضافة إلى معرفة. فهذا ما يتعلق بالحكم الثاني من أحكام الكلمة أو الكلام، من أحكام الكلمة. بقي لنا في أحكام الكلمة الحكم الثالث، وهو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، وهو كما ذكرنا في شرح الأصل أهم أبواب النحو، وهو مفتاح النحو، من حصله كان قادرا بإذن الله على فهم النحو، ومن ضعف في هذا الباب صار ذلك سببا رئيسا لضعفه في النحو، لأن كل الأبواب في النحو دون استثناء بحاجة ماسة لهذا الباب، يعني كل ما ندرسه في هذا الباب يجب أن تطبقه في كل أبواب النحو القادمة، في الفاعل والمبتدا والحال والتمييز والمعطوب إلى آخره. يعني صعوبته قد تأتي من كونه قوالب، لكن تطبيقاتها ستأتي في نحو الكلام، فلا بد من إتقان هذه القوالب جيدا لكي نطبقها فيما يأتي. فلهذا نقول لكم دائما من أهم ما ينبغي أن ينبه إليه طالب النحو خصوصا أن النحو علم مترابط، لا يصلح أن تدرسه متفرقا. وهذا الكلام للمبتدئين، يعني لمن أراد أن يفهم النحو، أما الذي انتهى من هذه المرحلة ثم أراد أن يتوسع فهذا شيء آخر. فلو تدرس النحو في 3 أيام أو أسبوع أفضل من أن تدرس النحو في شهر أو شهرين أو فصل. لماذا؟ لأنك ستدرس في البداية هذه الأصول، لكن تطبيقاتها ستكون في نحو الكلام في آخر النحو، ويجب أن يكون الأمر متقاربا متتابعا لكي يستطيع الذهن أن يربط ربطا جيدا بين هذه الأصول وتطبيقاتها. المؤلف في الحكم الثالث من أحكام الكلمة، وهو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، قال: المعرب والمبني. بدأ بتعريف المعرب وتعريف المبني فقال: بعض الكلام معرب مختلف، وبعضه المبني لا يختلف. فعرف المعرب يعني الاسم المعرب أو الكلمة المعربة أو اللفظ المعرب بأنه اللفظ المختلف، يعني الذي تختلف الحركات على آخره بسبب اختلاف إعرابه، الحركة التي عليه في الرفع تختلف عن الحركة التي عليه في النصب، وكذلك في الجر، وكذلك في الجزم. كما لو قلت مثلا: هذا مسجد، ورأيت مسجدا، وصليت في مسجد، ضم وفتح وكسرة. أو تقول: محمد يسجد لله، ولن يسجد إلا لله، ولم يسجد إلا لله. والحركات التي على يسجد اختلفت من ضمة إلى فتحة إلى سكون بسبب اختلاف الإعراب. وأما المبني فقال: هو الذي لا يختلف، يعني الكلمة التي لا تختلف الحركات على آخرها، بل تلزم حركة واحدة لا تختلف مهما اختلف إعرابها، كهؤلاء تلزم الكسر، سواء كان رفعا كجاء هؤلاء فاعل، أو نصبا كرأيت هؤلاء مفعول به، أو جرا كسلمت على هؤلاء، لزمت الكسر. مثل: المؤمنات يسجدن لله، يسجد هنا ساكنة. أو: المؤمنات لن يسجدن إلا لله، أيضا ساكنة. والمؤمنات لم يسجدن إلا لله، أيضا ساكنة. فالدال في يسجد هنا جاءت ملازمة للسكون لاتصال الفعل المضارع بنون النسوة، فصار مبنيا لا معربا. لو كان معربا اختلفت، فلما لزمت حالة واحدة قلنا إن الفعل حينئذ مبني. فهذه ظاهرة واضحة انتبه إليها النحويون بمجرد نظرهم في كلام العرب، وجدوا أن بعض الكلمات مختلفة تختلف باختلاف الإعراب، وجدوا أن كلمات ثابتة لا تختلف مهما اختلف إعرابها. هذا الأمر مهم جدا، يعني إذا عرفت أن كلمة مسجد كلمة معربة تختلف باختلاف الإعراب، ثم جاءتك في كلام معرب أو في كتاب مشكول، فتستطيع أن تأخذ إعرابها من لفظها. مسجد تعرف أنه رفع، ثم عاد تأمل في أي المرفوعات، لو وجدت مسجدا تعرف أنها مباشرة نصب، لكن انظر عاد في من أي المنصوبات هي، ولو قرأت أو سمعت مسجد تعرف أنه جر، ثم عاد انظر من أي المجرورات هي، وهكذا تأخذ الإعراب من مجرد اللفظ. أما في المبنيات فالكلمة المبنية واللفظ المبني لا علاقة لا للفظه بإعرابه. لو وجدت هؤلاء لا تقول إن حكمه الجر، لأن لفظه لا علاقة له بالإعراب، لأنه يلزم حالة واحدة في الرفع في النصب الجر، فلا بد أن تعرف المعنى والعوامل التي دخلت على المبني لكي تعرف إعرابه. فلهذا النوع الأول سموه المعرب. ما معنى المعرب؟ المعرب من قولك أعربت عما في نفسي، يعني الذي في نفسي هذا وضحته، أعربت يعني وضحته وبينته، فهو معرب يعني موضح. المعرب واضح بين. وأما المبني فهو غامض. لماذا؟ لأنه ثابت على صورة واحدة لا يتغير مع اختلاف المعاني والإعراب. الآن عرفنا المعرب والمبني. طيب السؤال، هل هذا التعريف كاف للتمييز بين المعربات والمبنيات؟ لا، ما يكفي، لا يكفي، مع أن التمييز بينهما مهم جدا، بل هي الضرورة الثانية في النحو. فلهذا قال الناظم بعد ذلك: وضبط هذا الباب رأس المال فإنه ضرورة وصالي. نعم، هذا الباب أهم أبواب النحو، من فهمه صار بإذن الله قادرا على فهم النحو، ومن لم يفهمه الله يعينه على النحو. نعم، الإنسان الذي ما يمتلك المفتاح سيصعب عليه أن يفتح الباب. المشكلة ليست في الباب، تقول النحو صعب والنحو ما يفهم، كالذي يقول أن الباب صعب يعني يستفتحه ليش؟ لأنه صعب. يقول ما استطعت أن أفتحه لأنه ما معي مفتاح. هذه الحقيقة، الباب ما له علاقة، لو معك المفتاح لفتحت الباب سواء كان ضعيفا أو كان قويا، لكن أنت ما امتلكت المفتاح. كذلك النحو، الذي لا يفهم هذا الباب سيضعف في النحو، لأن هذا الباب هو رأس مال النحوي، وهو الضرورة الثانية. كيف الضرورة الثانية؟ يعني أي كلمة لا بد أن تعرف هل هي اسم فعل حرف، هذه الضرورة الأولى، ثم بعد ذلك تعرف هل هي معرب مبني، لا بد، قبل أي عملية، قبل أي إعراب. فالمعرب له أحكام وله إعراب يختلف عن المبني، فإذا خلطت بينهما فقد يعني أخطأت كثيرا في النحو، حتى في المصطلحات. يميز النحويين حتى في المصطلحات، من المعرب يستعمل مصطلحات تختلف عن المصطلحات التي في المبني. فإذا قلت مثلا في المعرب جاء محمد، محمد فاعل مرفوع، فما علامة رفعه؟ الضمة، الضمة بتاء مربوطة، الضمة. طيب، وأما حيث هذا اسم مبني، مبني على ماذا؟ مبني على الضم من دون تاء مربوطة، على الضم. الضمة والفتحة والكسرة مصطلحات إعراب، والضم والفتح والكسر مصطلحات بناء. جاءت الإقامة، إذن نقف هنا ونكمل بعد الصلاة بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.